ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: باب إلى قوس الزيان. وما قبله التسكين بابن كثيرين وفيه مهانا ما يحص الاطوفين وسكن اجرها ولد نصره ونؤتي منها فاتلصح من الحلا وعنه عن حفص فالق ويتقي حماس قوم بخرف وانهالا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأتي أن القرار بإسكن يشتال وفي كل قصر هان بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين مجرين وإسكن يرضى من نفوس طيب بخلف ما والقاص فكره نفال له الرحم والزلزال خيرا يرميها وشرا يرى حرفيه ساكن يسكن وعن نفر أرجعه بالهمز ساكينا وفي الهاء ضم لا فدعوه حرمالا وأسي نصيرا فاز واكسر بغيره وصلها جوادا دون غيب لتوصالا. المصطفى رحمه الله تكلمنا على الاستعادة وأحكام، تكلمنا على البسملة وقرائها وأحكامها، تكلمنا على المد الإدغام الكبير. الإدغام الكبير هو إدغام حرفين متحركين، الحرف متحرك في متحرك بعد تسكين. تقدمنا التوجيه على القول الكبير، ومن خصائص الإمام أبي عمري، وهو كما يكون في مثلين يكون في متقاربين، كما يكون في الكلمة يكون في كلمتين. الآن إن شاء الله باش نقراو ها الكناية، باب ها الكناية. هاء الكناية هاء الضمير، هذه هاء الكناية. هاء الضمير به بحرف جرين هاء مجرور، له اللام حرف جرين هاء مجرور. فأقبر أماته هم مفعول به ضمير، فأقبره هاء مفعول به، فمنه من حرف جرين هو مجرور عليه إلى آخره. هذا هو هاء الضمير. إذن هاء الضمير هو الضمير المعروف ضمير الغيبة، ضمير متصل، ضمير الغيبة ضمير متصل، قد يكون منصوبا قد يكون مجرورا، لأن هذا من نوع اللي يكون ينصب ويجر. واش يجي مرفوع؟ ما يجيش مرفوع، لأن هذا بحال الكاف. الكاف تارة تنصب وتارة تخرج، تحرير المتكلم كذلك، هذا كذلك. كما يكون في الاسم يكون في الفعل يكون في الحرف، تارة يكون في محل نصب في محل جر، أما في محل رفع ما يجيش إلا إذا كان الإضافة للمصدر للفاعل يكون هو من واحد جهة في محل جر واحد جهة في محل رفع. هذا هذا الضمير هذا يقدر يجي في محل رفع بهذا التوجيه، أما العدد يمشي جهو أو في محل جر، ويكون مع الاسم ويكون مع الفعلي ويكون مع الحرفي. أما مع الفعل دائما يكون منصوب، أما مع الحرفي يكون دائما مخفوض، أما مع الاسم إذا كان مضاف إليه يكون مجرور. هذا هو الموضوع. ويكون الضمير، لأن الضمير مأخوذ من الضمير، والضمور هي قلة الحروف، لأن حرف واحد طيب، لأن الضمور هي الهوزة، الهوزة والشيء ضمير الشيء هوزة والشيء. أش يقولوا الضمير؟ لأن في الغالب يكون على حرف واحد، والحرف الوحيد هذه قلة في شيء، وقلة في شيء يسمى نقص في الهيكل، ويكون من الإضمار، والإضمار هو الإخفاء، إنه دائما هو يكون خافي، خصو التفسير، لأن الضمير خصو المرجع، خصو التفسير، وهو فيه الحروف ديال الإخفاء، ما يكونش فيه الحروف ديال الإظهار، يكون عنده حروف الإظهار، هذا هو سميته بالضمير. إذا الضمير يمكن يكون معقول من الضموري، يمكن يكون من الإضمار، لكن من الضموري لقلة حروفه، ولكن من الإضمار لخفائه. ويسمى بكناية، يعني معروف أن التسمية ضد البصريين يعملوا له الضمير، والكوفيين يقولوا له المكنى عنه كناية. علاش؟ لأنه كناية عن المرجوع إليه. علاش يقولوا له الكناية؟ لأنه ضد الصراحة، يكني عن المرجع، لأن الضمير الغيبة لا بد له من المرجع، لا بد من المرجع. إذن فبه لا الولي على من يعود، له على من يعود، فيه على من يعود، هذا كان المرجع، هذا الضمير يكن عنه. إذن عرفنا واش تسمية الضمير، واش تسمية الكناية. الضمير لقلة حروفه أو لخفائه، والكناية لأنه كناية عن المرجوع إليه، عن المعنى، لأن الضمير هو المعنى. احنا في الطريقة القراءة ديالنا القراءة الإمام ورش، عندنا هنا في هذا الضمير هذا ما يكون قبل منه السكون، ما يكونش عنده ديك المادة معروفة مسلمة، مثلا منه ما يمكنش يقول منه، فيه ما يمكنش يقول فيه. إذا كان قبل منه السكون، سواء كان دليا أو دلو أو للنون كيفاش ما كان، قلت يمكننا نعملوا المادة، ما يمكنش نعملوا المادة، معنى الصلة ما كناش، معناش المادة، لأن المادة باش نكون هذه وخر. وإذا كان تسمى ما تسماش السكون، غنعملوا المادة كيفاش نقولوا له به، غنعملوا إذا له به المادة الطبيعي، ماشي المادة هذا المادة الطبيعي، له به. وشنو السبب ديال الكون؟ السبب الكون مثلا ديك الضمة اللي تسمى تحل إلى الولد، هذا الشبع ولا الولد الواو، والكسر اللي تسمى هذا الشبع ولا شنو الولد؟ الياء. ما إذا الولد تتقولها، لأن الهيئة تكون ضعيفة خصنا باش نقولوها، لأن لها فيها خافة، باش نخرجوها من ديك الضعف إلى القوة. شكون اللي غيعطي له القوة؟ ديك الصيدة، هذا هو السر في الصيدة. شنو السر في الصيدة؟ هو تقوية الضمير، لأن الضمير ضعيف كما قلنا فيه الخفاء، وكينا يخصو يتقوى باش نقويوه بالصيلة. وليش يقول من الصيلة هي المادة، وهذه المادة هذه ما يكونش عندها السبب، والمادة اللي ما يكونش عندها السبب يقولوا صيلة تغد السبب. وجه تسميته هو مد، وجه تسميته الصيلة لعدم السبب، لعدم السبب. أما إذا كان عنده السبب ليسمى المد عادي. هذه هي الطريقة. ولكن لكن بعد منه السكون ما نعملوش، فإذا كان تسمى لعالمه الذين يستنبطونه، ولكن تسمى إليه المصير، وش نعملوه؟ المد نعملوهش. شنو السبب اللي نعملوه؟ شنو تقي الساكنين؟ شنو ماشي يقول تك له عالمه، الواو ساكن، واللام اللام في الذين، هذاك اللام في الذين ساكن، هذا هو السبب. هذه هي الطريقة حنا الورش. ولكن ملي يكون تسمى الهمزة تولي عندنا به المد الطويل، لأن السبب كاين، شنو السبب؟ هي الهمزة. ديك الوصل ما نلقاوش عندنا غير المد عادي، يولي المد طويل. شنو السبب يكون المد طويل؟ وجود الهمزة. هذه هي الطريقة في كتابة قراءة في الورش. ملي نفهموا هذه القاعدة هذه، ملي عملوا فواكه واش تدخل هنا؟ لأن فواكه يجمعوا فاكهتين، لا ماشي الضمير هذه. من ينتهي واش تدخل معنا؟ ما تدخلش لانك هذيك عين الكلمه انساها لكن ماشي طبيعه. كذلك ما نفقه كثيرا تدخل معنا ما تدخلش. علاش ما تدخلش؟ هذاك لام الكلمه ما تدخلش خلاص تكون على الضمير. اذا فواكه من حسبها شيء وينتهي من حسبها شيء ونفقه من حسبها شيء ما عندها حتى شي دار. ملي نكونوا نقراو القران يعملوا واحد الحطه الاربعه يعملوا فواكه ونفقه وينتهي ويغضب يعملوا رقم اربعه. علاش يعملوا اربعه؟ نقول لك هذه ما عندهاش الصيله. نقول لك هذه يفقه ما عندهاش يفقه وينتهي ما عندهاش ينتهي وفواكه ما عندهاش فواكه ويرضه ما عندهاش يرضه. هذو الثلاثه ما يدخلوش يرضه واخا محل تسلجا. اما هذه ماشي محل ضمير هذو غير يعمروا بها القدس وصافي ما يعرفوهاش. فاذا هذو الثلاثه يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ علاش ما يدخلوش؟ ضمير خصك تكون ضمير. مثلا في ديك الكتب اللي تتكلم في الحظ نعمل مثلا مؤلفه في هاء الضمير ومن يعملها الضمير نحسب الله بالله لا تهي خطا. علاش؟ لان الله ماشي هاء الضمير. نحسب الله شحال واخا ولكن تصنف هاء الضمير ماشي صحيح. اذا الموضوع شنو البحث؟ هو هذا الكنايه ماشي بدا يتكلم مصنف على الاحكام. قال ولم يصلوا هاء مضمار قبل ساكن. شكون ولم يصلوا؟ القرى كله اي كل القرى. معنى يصل يشبع لان الصله هي الاشباع. معنى ذيك الضم اللي تسمى يشبعوها والكسرة اللي تسمى يشبعوها. هنا تقدم تسمى الصيلة كما تقدمنا في ديك ميم الجد. لا نملوش الصيلة. ولكن ما اشمل اش موضع؟ قبل ساكين. بحال اش ماشي يكون لعالمه الذين استكبروا. لا قبل ساكين لعالمه ولم يصلوا هاء مضمار قبل ايش؟ قبل ساكن. فين قبل ساكن؟ له الملك له الملك ولعالمه. فلفق بين المذكر والمؤنث فأجاءها المخاض. هنا نشاهد إذا لعالمه نعملوا هنا الصيغة. علاش؟ لأن يعني كاين الساكن. شنو الساكن؟ الذين إليه المصير. دابا هي إليه المصير كاين الساكن قبل منا ولكن دابا مطلقة إليه المصير نعملوا له الصيغة. علاش ما نعملوش الصيغة؟ لأن كاين الساكن بعد منا فينو؟ لا لأن الهمزة والسكون. فأجاءها نلقاوها بالمادة. علاش؟ لأن كاين الساكن بعد منا شنو هو؟ لا لا بالخاطر. وهذه واش متفق عليها القراء؟ متفق عليها القراء. معنى اذا هنا الماده ما كايناش. عندما يكون هاء الضمير سواء كان للمفرد ولا للمؤنث. شنو للمذكر؟ ح لعلمه بحال شنو على اجاءها. معنى ذيك الالف نطقوا بها ولا ما نطقوش بها؟ ما نطقوش. هذا هو. هذا قول المصنف رحمه الله. ولم يصلوا ها مضمر معنى ولم يصلوها ولم يشبعوها لا بواو ولا بياء ولا بألف. بياء إليه بواو له بألف أجاءها المخاض. احنا بالنسبة عملنا تلمود تلمود. علاش؟ لأن تأجاءها ب ولهذا هو قال هنايا سواء كان للمذكر أو الذين وقع على سبيل الشرح. بين هذه الشطرة هذا قول الإمام ولم يصلوا أي القضاء كلهم. شنو وصلوا شيء؟ الهاء الضمير معنى هاء ضمير ما عطاولهاش ديك المادة ما عطاولهاش الواو وما عطاولهاش الياء، ما عطاولهاش الواو له طولاش، وما عطاولهاش الياء اليه. علاش؟ لاجل الساكن، لان مش يكون التقى ساكن، الواو مش يكون ساكن، والالي واللام ساكن، والياء ساكن واللام ساكن مثلا. ثم قال وما قبله التحريك وصل للكل. شنو هو ما قبله التحريك؟ اذا كان ديك ديك الضمير قبل منه الحركه، وطبعا خصو يكون يكون شي بعد منه ساكن، معنى قبله الحركه وما بعده الحركه. شنو بالتفاقة وصل للكل، معنى لكل القرى. بحال ايش؟ اماته فين الضمير؟ اماته كاين قبل منه الحركه، فين تسقط وبعد منه الحركه ما تسماش ساكن. اقبره كذلك، ختم على سمعه كذلك، على قلبه كذلك. هذا قول الامام رحمه الله. وما قبله التحريك وصل للكل. وشنو السبب هنايا؟ تقويتان لخفاء الهاء بحرف من جنس حركته. معنى ديك الضمير بغينا نقويوه، باش ماشي نقويوه نعملو المادة، المادة ماذا تجي؟ اش من حركة؟ الضمير. مثلا له عطينا الواو من جنس حركة الضمير، به عطينا الكسرة من جنس حركة الياء، ماشي الحركة اللي قبل منه، الحركة ديالو هو، الحركة ديالو هو. وشنو المقتضي هنايا؟ هو إخراجها من الخفاء إلى الإبانة، لأن الهاء خفية. كاين واحد السبب اللي قلنا هذا الخفاء ما تخليوهاش، خرجوها من الخفاء، باش ماشي خرجوها من الخفاء. صافي، معنى الباعث على زيادة هذه المادة هو خرجوا لها الهاء، نقويوها، والتقوية ديالها هو عطينا الصيغة، باش ما نبقاش الهاء الضمير في حيز الخفاء، تخرج من حيز الخفاء. هذا قول الإمام رحمه الله. وما قبله التحريك وصيل للكل. الحكمة تقويتان لخفاء الهاء، وباش ماشي نقوها وحل مادة من جنس حركتها. شوف الحركة اللي عندها، إلا كان الضمة عمل لها الواو، إلا كان الكسرة عمل لها الياء. هذا قول الإمام رحمه الله. ولم يصلها قبل ساكنين، وما قبله التحريك للكل وصيغ بين هذا. لا. هذا اتفق، هذا ما فيهش خلاف. ثم قال وما قبله التسكين لابن كثير، معنى اذا كان قبل منه السكون، سواء كان السكون الواو او سكون الياء او غير ذلك. مثلا السكون الياء فيه، السكون الواو عقلوه، السكون غيره عنه، السكون الالف اشتباه. هذه اربعه انواع السكونات. كاين السكون الالف حليش الشباب، السكون الياء فيه، السكون الواو عقله، السكون غير ذلك عنه. هذه عند الإمام ابن كثير كاي، هذا عمل له. كيف مش تقول عند ابن كثير؟ تقول فيه هدى عنه، عقله ضربه من هيدا. ولكن لا ما كانش الساكن قل منه بعد منه، اما اذا الساكن بدا غتقدم باتفاق محلو هذا. اما اذا كان ساكن تقدم باتفاق هذا، وليس المضمون قبل ساكن تقدم. فاذا صبحت القراءه ابن كثير كيف عنده منه فيه عقله ضربه، سواء السكن كيفاش ما كان، السكن ديال الالف اشتباه وهداه، إذا اشتباه وهداه. كاين هذا؟ القرآن كله كل الامام حفص عنده في واحد كلمه فيه مهاجم فيه مهاجم ويخلط فيه مهانا فقط قد وفيه مهانا مع ابن كثير حفص أخو ويلة أخو ويلة أي متابعة أخو متابعة لابن كثير في صلاته معنى ويلة إلنا معنى هو أخو الاتباع أخو الاتباع لابن كثير في صلاته معنى إذا القاعدة ابن كثير وخد يكون لك الساكن قبل منه كي الصلة في كل شيء الإمام حفص فلي وفقه واحد شنو هي فيه مهانة إذن هو خانة خافت في هذه الصلة هو يؤاخيه ويتابعه في كلمة هذا قول الإمام رحمه الله وفيه مهانا معه معنى معه مع ابن كثير حفص هذيك فيه هذيك مبتدا حفص المبتدا الثاني اخو هذاك الخبر فيه مهانا المال هذه المبتدا الاول حفص المبتدا الثاني اخو هذاك الخبر معنى الامام ابو حفص يوافق الامام ابن كثير في قول الله تعالى ويخلد فيه مهانا فضح كلمه فقط فضح هذا بين هذا ما كاين اشكال لا اذا وما قبله التسكين لابن كثير هذه ما قبله مبتدا لابن كثير هذا متعلق بالخبر كيفاش كنت تقدر وما قبله التسكين وصل لابن كثير هذا ماشي قال وما قبله التسكين وصل لابن كثير معنى وصل هي من الصله على قراءه ابن كثير هذا البيت هذا واضح ما فيه والو ثم قال فإذا قراءة الإمام ابن كثير في كل القرآن فيه منه من يكون الضمير قبل منه الساكن شنو يكون ابن كثير ولكن لا كان السكون وبعد الضمير السكون لا باتفاق ما كاينش الضمير علاش يكون ساقط ساكنان ثم قال الإمام رحمه الله وسكين يوديه مع نوليه ونصله ونوته منها فاعتبر صافي الحالة هنا القراءة ابن كثير القراءة حمزة فين ف فين يشتغرمز الصد يرمز أبو بكر هو أبو بكر أبو بكر ح هو معنى هذا ثلاثة القوى الإمام حمزة الإمام أبو بكر الإمام أبو عمر هذو هم الثلاثة عندهم يوديه ونوليه ونصله ونتيه يوديه شحال فيها جوج ونتيه شحال فيها ثلاثة ونصله ونوليه وحدة سد الكلمات هذا سد الكلمات شنو عندهم فيها عندهم فيهم لا عندهم لا تسكين عندهم تسكين قبل تسكين ومن أهل الكتاب من يتامن وبقطار يوديه قش يوديه يوديه نوليه ما تولى ونصله شنو عندهم نوليه ونصله من كان يريد حرث العرش نزد له في حرثه نوتيه إذا نوتيه شحال جوج فين جوج كاين في آل عمران وناتيه واحدة في الشورى ويديه في عمران زيد عليها نولي ونصله شحال هذه الكلمات سبعة الكلمات سبعة الكلمات عند الإمام حمزة وشعبة وأبو بكر والإمام أبو عامر عندهم نوليه قرابته بالتسكين معنى الضمير غيتسكن هنا كيف غنلقاو الضمير؟ نسكن وسكن شنو سكن؟ سكن يوديه وسكن نوليه ونسكن نوصله وسكن نوتهي منها ونوتهي منها شحال ثلاثة. وهو كان الإمام رحمه الله يوديه إليك لا يوديه جوج فين علي عمر نوليه ما تولى ونصله في سورة النساء نوتيه منها في علي عمر جوج وحدة في سورة الشورى شحال سبحة الكلمات سبعة قراءة بني حمزة وأبي بكرين وأبي عمرين. أما حمزة باش رمزلو بالفا أما أبو بكرين شعبة باش رمزلو بالصل أما أبو عمرين البصري باش رمزلو بحا. هذه ثلاثة القرآن وضحنا مسيري معنى هاد السبعة الكلمات عند القراء الثلاثة على السكون مابقاوش مثلا يوديه يوديه نوصليه نوليه نوتيه. واضح العبارة؟ قلنا التوجيه شنو التوجيه؟ هنا التوجيه والإمام هنايا مقل فاعتبر صافيا اعتبر هذا القول قولا صافيا هذا القول بمعنى هذا القول هذه القراءة هذه اعتبرها قراءة قوية صافية. شنو القراءة؟ بتسكين الضمير معنى الضمير مسكن هنا الضمير مسكن في سبعة الكلمات في يوديه جوج في نسيه ثلاثة في نوليه نسليه. قال لكم المصنف رحمه الله هذه القراءة هذه اعتبرها قولا صافيا. زاد حالة على الحبني أبو عمرو البصري ولكن معنى حالة أي طابة أي طابة في الأفهام. هذا القول هذا جاب الناس هذا القول هذا يعجب الناس علاش ذي رد على بعض على النوحات اللي يقعوا في القراءة. كاين بعض النوحات طعنوا في هذه القراءة ولاش طعنوا؟ قال لك سيدي لها ضمير والضمير من الأسماء والأسماء ما تتسكنش لا تبزم الذي يسمى الفعل هذا هو السبب هذا طعنهم. فهمنا وجه الطعن شنو هو؟ شنو وجه الطعن؟ أن الضمائر من الأسماء والأسماء عندها إما أغراف وإما النصب وإما الجر. أما الضمائر المسكنة هذه ما كاينهاش. هنا مش يكون مثلا بحال مش يكون نصب يوديه مجزوم على السكون ضايف في آخره نوليه مجزوم على السكون ضايف في آخره نصليه مسكون على نوتيه مجزوم على السكون في آخره بحال اللي جاي هذا ما عنده ضمير يسمون اسمه يقول شيء مجزوم. هذا هو القدح منه نوحات. المصنف يقول لك لا تصابق هذا القول قول صافيا سليما وطيبا في الافهام خلافا هذا الناس اللي طعنوا. واضح عليهم؟ شنو قلنا؟ توجيه. شنو التوجيه؟ لان لغه بعض العرب يجزموا هذا اذا تحرك ما قبلها. كاين لغه من لغه العرب هو على ان هذا الضمير تجزم اذا كان قبل من الحركه. فين هي الحركة أنا؟ أدي نصري نوتي كي الحركة هذه الحركة هذه في اللغة العربية يجزمون لها. في القرآن علاش يتخرج على اللغة العربية ماشي كانوا يقولوا القراءة باش تعرفها صحيحة خاصها توافق واحد اللغة العربية ولو بوجه بعيد ولو بوجه ضعيف. معنى خص يكون القراءة عند التوجيه ولو خص يكون التوجيه ضعيف يكون معنى القدر نسجب عن هذه القراءة على حسب القواعد ناحية ضعيفة ومع ذلك غير تكون قراءة صحيحة. هذا معنى العبارة. هو استدل الإمام على هذا التوجيه وهذا قال وأشرب الماء ما به نحو عطش إلا لأن عيونه سيل لأن عيونه سيل في عنا شيء لنا عيونه سيل أي سكن لها لأن قبلها متعلق. واضح العبارة يا سيدي؟ واضح. هذا هو السر في هذا التوجيه. لماذا قرأت هذه القراءة في سبعة الكلمات؟ لأن بعض اللغات العربية يقول هذا الضمير إذا كان قبل منا الحركة لأنه يؤدي كانت ثمانية وحذفت بقات حركة معانا هي كانت ثمانية كان يؤدي وجزيمة وحليفة سيئة. والأقبل منا يجوز لنا أن نجزيم لا. والناس اللي يطعنوا شنو الطعن ديالو؟ لأن الضمائر أسماء والأسماء لا تذكر. ابقى شنو التوجيه تشبيه الحكمة لها؟ قال لك سيدي تشبيها لهاء الضمير بواوه ويائه وألفه. قال لك لأن هذا الضمير هذا عند يؤديه عند ليا هي هاء الضمير آمنوا وهو الضمير مثلا اضريبي هاء الضمير مثلا الألف ضريبة ألف الضمير والألف الضمير اللي يكون هذا مسك معنى تشبيها للهاء بواو الضمير وبياء الضمير وبالألف الضمير هذا هو التوجيه معنى ما الحكمة في توجيه هذه الهاء تشبيهها بحروف الضمير حروف الضمير هي مثلا الواو آمنوا وهذول يكون ساكن إليا كولي واشربي كولي إليا ساكنة الألف ضريبة شوف ضريبة ألف ضمير ساكن مش ساكن هذا هو بين هذا التوجيه هذا التوجيه الأول التوجيه الثاني التوجيه الثاني أجري مجرى الوصل مجرى الوقف مثلا هذه الكلمة هذه يؤديه يؤديه واش أنا الوقف ولا الوصل احنا الواصل حطينا له حكم الوقف هو وصل شنو عطينا له ويعطينا له احكام الوقف الوقف باش يكون السكون سكينة يعني ماشي اللي نلقاو ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي ومحياي ومحياي ومماتي وتسمى الوقف ولا تسمى الوصل تسمى الوصل ولكن عطينا له السكون إعطاء للوصل للوقف للوصل ما يعطى الوقف إذا شنو السبب للتسكين هنايا هو اللغة الأولى لا هذه دابا بوحدها هذه لا توجيهها ثاني هذه مثلا بعد اللغة العربية للتسكين ولكن شنو لاحظنا مش بالزين إما تشبيهها بالضمير بالواوي لأن الواوي والألف يكون مسكن وإما أعطينا أحكام الوقف للوصل الثالث لما حذفت الياء واليمكين هنا يمشي نوليه حذفت للجازم يؤديه حذفت للجازم لما حذفت الجازم ذيك الها سدت ما سدها ديك الها سدت ما سدايش ما سد ليا ثم سكنت تنبيه عن المحذوفه ساكنه معنى يؤدي حذفنا ليا نولي حذفنا ليا وصليه حذفنا ليا ثم لما حذفنا ليا شنو نزلنا في المنزله ديال ليا لا شنو عملنا من ليا ان لا لا هي سدت شنو بعد ما سدت شنو عملنا عليك باش نقولوا لهم اللي هي المحلوفة هي مسكنها هي لما سدت ما سدها أعطينا لها الصفة اللي عند اليا اللي هي شنو كان عندنا؟ أعطيناها لنا هذا هو ثلاثة توجيهات فهمنا العام سيدي هذا؟ القراءة البني هذي القراءة الإمام حفزة وشعبة والإمام المحاضرين شنو اللي يلقوا هذه السبعة الكلمات؟ هذه السبعة الكلمات يلقوها بالسكون يقولوا نوديه جوج الكلمات ونوتيه ثلاثة الكلمات نوليه واحد الكلمة نصليه واحد الكلمة ستة تقاوها بالجزم هذه القراءة بالجزم واش عندها شي شاهد من اللغة العربية عندها شنو الشاهد وعندهم قاعدة إذا كان الضمير وقبل منه الحركة دي سكنه هذا ايه وقع الناس اللي يطعنوا طريقة الطعني هو يقول لك سيدي ضمائر الأسماء والأسماء ما لا تسكنش الذي يلزم هو الأفعال ثم توجيهة هذا هنا أولا نحمل الضمير دلها فحال واو فحال أليف فحال إليا وهذا الضمائر ضلكم سكنة تأتي مسكنة هذا توجيه توجيه ثاني هو ده نعطيه أحكام الواصل اللي حول الوقفي احكام الوقفين والوصل. توجيه ثاني ثالث هنا حذفت الياء. شوف الياء مشات هذا لها زلت منزله اليائي اللي كيف كانت اعطينا الشغل. هذا قول الامام رحمه الله وسكن يوديه نوليه ونصليه فاعتصاب صفيا حالا. ثم قال الامام رحمه الله وعنهم وعن حفصين فألقه ويتساقه حما صفوه قوم بخلف وأنهال. عنهم هي ثلاثة. شكون ثلاثة؟ حمزة والشعبة أبو بكرين وأبو عمرين. هذا عنهم. حفص الإمام حفص شحال من أربعة. سكن هذا كان عنده تعلق بمحذوف مش شكون تقدير سكن فألقيه ويتقيه عنهم وعن حفص. فألقيه ويتقيه سكنه أي فسكن عن هؤلاء عن بن عن ثلاثة زيد عليهم حفص كي مشي القرى فألقيه ويتسقيه. فألقيه ويتسقيه فألقيه في الأمر ويتسقيه مضارع. الله يقول في القرآن ومن يطع الله رسوله ويخشى الله ويتسقيه ويتسقيه. احنا ما تلقينا علينا ومن يطع الله ورسوله ويتسقيه ويتسقيه ويتسقيه. احنا ويتسقيه شنو القراءه عندنا؟ ويتسقيه مجزوم على الزمن الحثوليه ان هذاك مفعول به مقصور قصدي انا بقول. ولكن القراءه هنا يتسقيه الهام سكن والقيه فعل امر مجزوم على المجزوم مبني على حرف الياء الضمير شنو القيه؟ احنا عملنا القيه مسكن. شكون اللي قال هذه الطريقه هذه؟ اربعه القراء الامام ابن كثير الامام حمزه أبو بكر شعبة أبو عمرين البصري والإمام أبو حفص دي قراو فألقه ويتسقه. والباقون كيمشي قراو فألقه ويتسقه. اللي بقاو حيض أربعة كلشي اللي يقراو فألقه ويتسقه. عاد نشوفوا ان شاء الله مش كاينش الصيله ولا ما تسمعش الصيله دابا صافي القيه وتقي معنا بالكسر ما كاينش السوق. ثم قال الامام رحمه الله حما صفوه قوم. شنو حما؟ حفيظ حفظه. صفوه اي صفاء هذه القراءه. شكون حماها؟ قوم بخلف أي بحجة مختلفة. وأنهل أي ساق النهل أي ساقوا ألذ سقيم. معنى هذه تدعي من القراءة. قال لك هذه القراءة حموها وحمى صفوها بحجة مختلفة. معايش أنهل شنو أنهل؟ ساق ألذ سقيم لأن ساق النهل هو الشرب أول النهل. شنو النهال؟ وشرب النهار لأن النهال ألذ من العلال. وكين النهال وكين العلال. العلال هو الشرب الثاني والشرب الأولي هو النهال. الشرب الأول هو النهال والشرب الثاني الشرب الأولي يكون ألذ. الشرب الثاني ما يكونش ألذ حلو. فالنهال شرب ألذ من الثاني. وهذا الشرب هذا قال لك هذه القراءة جاءت على سنن كلام العرب لأن النهال الماء الواقف في الطريق. قال لك النهال هو الماء اللي يكون واقف في الطريق. معنى هذه القراءة ماشي على الطريق ماشي مزيان ما خرجتش. لأن شنو النهال؟ الماء الواقع في الطريق ماشي الماء اللي خارج عن الطريق لا الماء اللي يكون في الطريق. الماء الواقع في الطريق شنو يقول له؟ هاد القطعة مشات على هاد النهر مشات على الطريق معنى إذا القبولة هذا ما لا يبقى سكن حمزة فألقيه وإسكان منقول عن أبي بكر وخلد ذلك وحده لأن هنا ويتسقيه مبتدا اللي ما زال يقول يا الشيخ محمد سياد لأن هذا اللولي هذاك فألقيه ندخل ديك السكين اش باش يكون تقدير سكين فألقيه عن بن عن حمزة وأبي بكر وأبي عمر الحفصي ثم ويتسقيه مبتدا ويتسقيه أي إسكان يتسقيه حمصفه قوم بخلفه هذيك ديك يتساقيه مبتدا ولكن هو على حرف مضاف كما يقول اسكان يتساقيه اسكان يتساقيه حام اي حافظ صفوه صفاءه هذا القراءه قوم باش بحجه مختلفه وايده وانهل لهذا قال الامام هنا الشارح ديالنا سكين عن حمزه وابي بكر وعن ابي عمرين وحفص في قوله فالقيه ثم عاد جاب كلام آخر ثم قال وإسكان قوله ويخشى الله ويتقيه منقول عن أبي بكر أبي عمر وبكر وخلد بخلاف أي منقول بالخلاف في الخلاف فالقراءة هنا ويتقيه فيها أبو عمر وفيها أبو بكر ولكن ما فيها شي حمزة وفيها خلد مع الخلاف خلد بخلاف عنه الخلاف فيها ومعنى حموه أي حفظ الصفاء هذه القراءة جماعة بحجج مختلفة معنى المجموعة العلماء هذه القراءة أيدوها بحجج مختلفة نقل القراءة صحيح معنى أعطوا توجيهات مختلفة معنى هذه القراءة اللي نقلت عن من نقلت عن أبي عمر وأبي بكر وخلاد شكون حماها قوم باش حموها بحجج مختلفة معنى أدلة متعددة حموها قالوا لا قراءة أيضا وزيد وأنهال أنهال هو ساق النهلة والنهلة اللي يكون ديك الشرب اللولي والشرب اللولي اللي يكون ألذ من العلالي معنى إذا قراءة زيادة ثم النهل اللي يكون هو المل اللي وقع في الطريق والمل اللي معنى يكون على المنهج بخلاف إذا كان منحرف هذا من أقول العلم والله ولهذا قال الإمام الشارح هنا ومحن حموا صفوا قوم حفظ القراءة جماعة من المصرفة وساقوا ألذ سقين لأن النهل ألذ من العلال اللي هو الشرب الثاني وأشار بالنهل إنه جاء على سند كلام العرب ولم يخالفه لأنه جنى على الطريق ديال العرب ما خالفوش علاش لأن المنهل يكون هو الواقع في الطريق واللي يكون خارج عن طريق ما يقولولوش المنهل ما يسموش المنهل بدي أسمو المنهل يكون في الطريق هذا ويتساقيه التساقيه شنو التوجيه ديالها شنو التوجيه ديالها ويتساقيه شنو التوجيه ديالها لا هي التوجيهات اللي يوديه هي نفس التوجيه اللي يوديه التوجيهات اللي وجهنا بها يوديه شحال من هذه التوجيهات هي هذه معنى التوجيهات اللي عملنا في يؤديه لا الجواب من الزوم جواب الشرع واضح هي التوجيهات معنى علاش سكننا لها لان تشبيها بالضمائر بالواو والالف والياء لكم سكنة ثاني اعطينا احكام احكام الوزن الوقفي ثالثا لان لما حذفنا الياء الها نزلت في المنزله ديالها والياء كيفاش خمس هذا هو السبب وهي طريقه عربيه شنو طريقه عربيه هو إذا كان الضمير وقبل المحذوف قبل واضح معنى التوجيه اللي تقدم فيه تقدم في يؤديه تهنئة إلا أن القراءة يؤديه كان فلان وفلان، هذه القراءة هذا الناس هذا، هذا قول الإمام أحمد. أما بالنسبة عندك الكلمات يؤديه جوج ونوتيه ثلاثة ونوليه ونصليه، شنو هذاك؟ مضارع. يتسقي شنو؟ مضارع. ألقيه في الأمر القراءة هي القراءة، والتوجيه هو التوجيه السابقي. التوجيه الاول انها لغه، لغه من لغات العرب، صراحه التوجيه التوجيه هذا لان من اللغه هذا محتاج لها التوجيه. يا مثلا اللغه العربيه تعمل هذا، ولكن شنو الملاحظه؟ شنو الملاحظه مثلا هي اذا تسكن لها، اذا كان مسكن، ولكن ما هي الملاحظه؟ شنو شنو نلاحظ؟ نلاحظ بان الضمير بحال بحال هو، نلاحظ بان الوقف على كذا كذا، نلاحظ كذا كذا. هذا قول الإمام رحمه الله، وعنهم وعن حفصين فألقيه. هنا الكلام بحلو غير انتهى، مش يكون تقدير. وسكن فألقيه عن حمزة وعن أبي بكين وعمر وعن حفصين، خليها محلة تما. أبدأ كلام آخر، وإسكان يتساقيه، وإسكان يتساقيه أي الخبر حاموا صفوه، حام قوم، قوم صفاءه، معنى صفاء القراءة حموها، باش حموها بخلف، معنى بخلف ماشي بخلاف، بحجج متعددة مختلفة، معنى بكلمة بخلف بحجج مختلفة متعددة، بحجج مختلفة متعددة. وأنهل معنى وساقوها ألذ سقين، والمنهل شيكون هو الشرب الأول، ولي يكون المنهل اللي يكون المال في الطريق، معنى هذه القراءة هذه واش خرجت عن الطريق ولا باقا في الطريق. هذا قول الإمام رحمه الله. ما قال وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. هنا قبيل قلنا ويتساق هي، دابا هنا مش نعملو ويتساق هي، مش نعملو ويتساق هي قاية صعيبة، صعيبة والحفاظة كتلقي الحفاظة تجي هيدا وتجي وتحفظ لهاد اللغة، هاد صعيب بزاف. دابا قبيل كانت ويتساقيه ويتساقه، دابا ويتساقي ويتساقي سكون القاف والقصر، معنى ما كاينش ويتساقي تقي فقط، ما نعطيناش المادة. شكون اللي قرا هذا؟ حفصهم، حفصهم اللي قبل هيدا. فإذا فكلمة يتساقي بسكون القاف وقصر الهاء، شنو قصر الهاء؟ غير صيغة، ما يعملهاش الصيغة. شكون اللي يعمل هذه القراءة؟ عند الإمام حفصين. إذا قراءة إمام حفصين عنده ويتساقي، ويتساقي القاف مسكن والهاء مكسورة، لكن ما عملناش ديك الصيغة، ماشي تساقي، ما عملناش، نعم ما عملناش. شنو التوجيه هذه القراءة؟ هذا القاف هذا صار هو آخر الكلمة ده، لأن احنا حذفنا الياء. علاش حذفنا الياء؟ لأجل الجازم. شنو بقى القاف؟ هو الآخر، إذا كأنه هو المجزوم، ومن يتساق مجزوم على سبيل السكون في آخر. هذا هو التوجيه ديالي. مثلا هي كان يتساقيه مجزوم على الحذف الياء، لما حذفنا الياء بقى ذيك القف كانه يضرب، كانه الباء، كانه اخر الكلمه، واخر الكلمه مالو يكون مجزوم. اذا لاش واحد يقول لك ما توجيه قراءه يتساقي؟ قل له دي لما حذفت الياء للجازم صار القاف كانه اخر الكلمه، واذا كانه اخر الكلمه ينبغي ان يجزم، قل يتساقي. هذا توجيه، توجيه آخر، أو يكون أجرية مجالي فاخيل، فاخيل كيف يكون مبسوط فاخيل عالمة، عالمة يمكن تقول عالمة فاخيل تقول فخلة كذلك هي التساقي تقول التساقي معنى عين الكلمة يسكن هو ماشي عين الكلمة ولكن صار كأنه عين الكلمة تنزل لما صار كأنه عين الكلمة سقي شحال التوجيه سنة التوجيه الأول لما حذفت لي صار القف كأنه عين الكلمة وجزمة السكون الثاني صار هذه الكلمة يتساقيه بحال فاخذون فاخذون ماشي فيها أربعة اللغات معروفة الكلمة كلمة ولا معروفة ولا يقول كلمة في أربعة اللغات من جملة اللغات نسكنه كذلك هذه الكلمة على قول الإمام رحمه الله والصلة اللي كان تسمى كان يتسقيه كان عند الصلة ولكن لما سكننا القف سكننا القف الصلة مشات بحال علاش لأن حفص عنده لا كان تسمى قبل من السكون ما عندوش الصلة لأن عنده الصلة فاش مهانة واحدة فيه مهانة عنده الصلة في كلمة واحدة فإذا قاعدة الإمام حفص منه يعمل الصلة يتسقي يعمل الصلة ما يعمل لها صلة هي كان عندها الصلة كان عندها يتسقي ولكن لما سكينا حفظ الصلة لأن الصلة عنده تيكون قبل أن الحاضر أنا ما نشأ الحاضر واضح هذا قول الإمام رحمه الله وقل بسكون القافي والقاصري معنى إذا قراءة حفص فيها جوج فيها السكون والقصر شو القصر؟ حفظ الصلة والسكون للقاف والسكون للقاف التوجيه ديالو إما نزلناه منزلة آخر كلمة وجزمة وإما نزلناه منزلة كلمة فاخر وسكنة على حسب اللغة الفاخر في أربع اللغات ثم قال الإمام وفي الكل قصر الهاء ويأتيه لدى طه بالإسكان يجتال شوف دابا هنايا هنا يتقهي ملي يكون الهاء وقبل من السكون كيف خصها تكون الا هي حفص واش خصها تكون مضمومه ولا خصها تكون مكسوره خصها تكون مضمومه خصها تكون منه ضريبه خريج خريجه بحال هكذا مثلا كتقول السكون خصها تكون مضمومه إذن على هذه القاعدة ستكون مضمومة ستكون مثلا ومن يتقه ستكون يتقه ومن يتقه شنو السبب الإمام شنو لاحظنا لاحظ ديك السكون هنايا دلها عاهد السكون دلقى في هنايا واش أصلي ولا عاهد هذا هو السبب أما إذا كان السكون في حامل هو أصلي كيف خاصة تكون هنا كيف ستكون يا ساقه سيكون هكذا ولكن شنو الملاحظة الإمام حفص فين السكون اللي عارض هنا قف لما كان السكون ماشي أصلي ابقى على الأصلي هذا أما إذا كان السكون أصلي كيف خاص يكون له مضمومة فحامين هو فحامين ثم قال ويأتيه لدى طه بالإسكان ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى كم يكون هذا ويأتيه بالإسكان كم نعمله ويأتيه شنو نعمل ويأتيه فاين افطاها في صورة طه ومن يأتيه أظهر الإسكان لها عندما عند السوسي يو هذاك هو السوسي، يو يشتلى، هذيك هي رمز للامام السوسي. ومعنى يشتلى هذا الاسكان ظاهر، توجيهه ظاهر، وتوجيه الاسكان هنايا هو التوجيه اللي يؤديه يوصل له. اش قلنا التوجيه؟ ماشي قلنا كاين لغه العرب والتوجيه ديالها بثلاثه التوجيهات، هو هذا والتوجيه هو التوجيه السابق. معنى شكون اللي قال هنايا في قول الله تعالى ومن ياتيه، شكون اللي قال؟ السوسي هو اللي عنده القراءه. ومن ياتيه وياتيه لدى طه بالاسكان يشتلى، باهي مسي قنجع مسي شنو مغاية باين ولا لا؟ ومن ياتيه مؤمن قد عمل الصالحات بيجت شمن موضع واش في ربع الاخير الاول فلا توصلنا ولا تجاهدي فيه. قالوا لن نثيرك فيه النصف الاخير ولا النصف الاولي؟ لان في الثمان الثالث ما جانب بين سوريا فتحنا فقدي ما انسى قضيات هذيك. ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك هم درجات الاولى. ولا بغينا نعربوها كيفاش نعربو؟ نعربو ومن اسم شرط جازم ياتيه زوم الحفليه هذه القراءه اللي نقراوها. من ياتيه القراءه للسوسي غنعملو له التوجيه السابق، غنعملو الياء محذوفه لاجل الزازم. وعاد علاش ماشي نسكنو؟ علاش ماشي السكنه؟ كاين لها في اللغه العربيه الهاء اذا كان قبل الحرف كتسكن. التوجيه حملا للضمير على الواو والياء والالف تسكن، حملا اجراء الوقف الوصل مجرى الوقف، حملا على ان هذا الهاء نزلت منزله الياء والياء كيف كانت ساكنه وكانه اعطي السكون ليا نلا. ثم قال الإمام رحمه الله وفي الكل قصر الهاء بان لسانه في خلف وفي طه بوجهين بجيلة. شنو في الكل هنايا؟ هي ديك الألفاظ السبعة في الكل. شكون في الكل هنا؟ ديك الألفاظ السبعة أي في جميع ألفاظ السبعة. فيني ألفاظ السبعة هنا؟ هي يؤديه جوج، نؤتيه ثلاثة، نوليه واحدة، نوصل نصله سبعة. هذه الكلمة هذه قصر الهاء. شنو قصر الهاء؟ ما نعملولهاش في الصيغة، كيفاش نعملو؟ نؤتيه، نوليه، يوديه، نصله. ما نعملوهاش، ما نعملوش نصله، نعملو لا الصيغة ولا نعملو الصيغة، ما نعملولهاش في الصيغة. مع أن قبل منا محرر، قبل منا محرر، ومع ذلك ما نعملولهاش الصيغة. شكون اللي عمل لها شي صيغة هنايا؟ بان لسانه البق قالوا ولسانه اللم هشام، معنى أن قالون وهشام يقرآن هذه الكلمة السبعة بالقصر. شنو القصر؟ بحذف الصلة، لا القصر بحذف الصلة، معنى ما يعملوش ذيك المادة، ما يعملوش نوتيه، نوتيه أيضا نصله، يعملوش نصله يحذفه. أما قالون ما عندوش شي قراءة غير هذا، أما هشام بخلاف كاين قراءة مختلفة فيه، كاين قاعدة وحيدة. شحال الكلمة هذي؟ سبعة الكلمات. سبعة الكلمات عند الإمام با، لأن با هي هو قالون، البا هي قالون، واللم هشام. وتقدمنا القاعدة الحرف الأولي اللي يكون باقي لا، با هي اللي مش نعملو. أما أنا لا، لسانه لا هو اللي مش يكون رمز. بالنسبة للقانون ما عنده شي توجيه آخر، ولكن بالنسبة لهشام بيخل فين كين تسمى الخلاف. واضح عليها؟ هذه الكلمات السبعة، شوف هذه الكلمات السبعة شنو فيها؟ فيها القصر. شنو القصر؟ تقصيلة. هذا القصر هو تقصيلة، ما نعملوش المادة، قال عملو يوديه نوته إلى آخر. شكون يقرأ بهذه الطريقة؟ الإمام قالون والإمام هشام. أما قالون ما عندوش شي توجيه آخر، هذه هي القراءة اللي عنده. أما هشام له روايتان ويقل بخلفه. واضح يا بابا؟ واضح. غيره باش خصهم يقراو الباقون كيفاش يعملوا؟ بالصيغه كيفاش يقول يوديه نصله نوته يقراو هيك. اذا قراءة القالون والقراءة الهشام بلا مدتين، معنى بلا صلتين. هاد السبعة الكلمات هذه هو في الكلي، الكلي ماشي القراء، الكلمات السبعة. عند الإمام قالون بلا خلاف، وعند الإمام هشام روايتان. هو بالقصي، معنى بالقصي حذف الصلة قل نوته، ولكن عند الباقون نوتيه. احنا القراءة ديالنا الآن حماش نلقاو الصيغة. شنو توجيه القراءتين؟ صافي، معنى تراعي الحالة دابا وتراعي الحالة الأصلية. لا راعيت الحالة الأصلية، إذا قبل منه كاين حركة، من إذا تكون الحركة كاين الصيغة. اللي عملنا لاحظنا الأصلية كاين السكون، السكون الجمهور ما عندهمش الصلة إلا ابن كثير، لأن نودي ماشي كنودي نودي. إذا لاحظنا هذا نودي ما عندهمش الصلة، ولاحظنا بأن صار نسيان نسيان لا هو الصلة. الصلة هي نظرا واش نعتبر الحرف المحلوف أو نعتبروش. إلا اعتبرنا الحرف المحلوف معناش الصلة، ولا قلنا هذا الحرف الواحد من قاتل تلاحظ صار نسيا كاين صلة. علاش؟ لأن ماشي يكون حالي، ولا كان السكون ما كاينش حاملو يكون هذا هو. ثم وفي طه بوجهين بجيلة، الباء ديالاش قالوا هي حابة لسانه. شنو بوجهين؟ أي القصر والصلة. فين هذاك ومن ياته مؤمنا؟ قالون عنده ومن ياته، ومن ياته جوج بالصيغه وعدم السابق. التوجيه هو التوجيه السابق، هي ملاحظه المحذوف ما كاينش الصيغه. الصيغه نسيا منسيا اذا الصيغه. هذا ما يتعلق بقول الامام رحمه الله وفي الكل قصر هذا لسانه بخلف وفي طه بوجه اجيلا. بين غير هذا اي شنو هنا؟ هو الكلمه السبعه واش عندها شي صله ولا ما عندهاش؟ الامام قالون والامام هشام في روايه القصر ما عندهاش صله نظرا المحذوف، المحذوف ملاحظ. الجمهور كاين صله نظرا المحذوف الصيغه من سيره كاين حركه موجوده. بالنسبه لطه ومن ياته تسمى روايتان عن قانون. إذا جوج القراءات عن قانون فيها الصلة وعدم والملاحظة هي الملاحظة. هذا قول الإمام رحمه الله وفي كل قصدها يسأله بخلفين وفي الطه. ما قال الإمام وإسكان يرضاه يمنه لبس طيبين بخلفهما والقصر فاذكره نوفا. هنا يتكلم مصنف إسكان يرضاه، إسكان يرضاه كما يقول يرضى مش مخاوي يرضى وين شكو يرضى شكون ديقا وين شكو يرضى إليا شكون إليا سوسي إلا مش كنو هشام الطا الدوري هادم ها هادم ثلاثة دي قراو يرضى أما الدوري بال هشام والدوري بالخلاف عن الآخرين أما السوسي ما عندوش الخلاف ولكن هشام الدوري فيه بخلافهما كاين عندهم الخلاف بخلفهما بالنسبة للسوسي قراءة واحدة شنو عنده يرضى ولكن بالنسبة للام وهو هشام بالنسبة للطاء التاء وهو العدوي هذا في خلفهما واضح العبارة؟ كما نقول يرضى التوجيه هو التوجيه اللي يؤدي تلقينا في الضيقة ولا كيف كيف مش موعد الآن هنا أولا الهدف السكان علاش لأن قبل من المحرك هذه لغة عربية بعد هذا التخريج هذا علاش هنا هذا الضمير في حال واو في حال ألف حال يا واحد ثاني إذا نعطيه له أحكام الوقف ثالثا تنزلوا لها منزلة الألف والألف كيف نقول ساكن ساكن والها تسكن هذا وتوجي هذا وتوجي هذا قول المصنف رحمه الله وإسكان يرضاه يمنه اليا هو السوسي لبس لبس لم الطا دوري بخل فيهما خل فيهما هشام الدوري هذوك عندهم الخلاف فاش الخلاف لمجيء القصر ايضا عنهما لان جاء عندهم يرضاه جاء عندهم القصر يرضاه مش يرضاه ومجيء الوصل عن الدوري ايضا معنى ما جاء عنده يرضاه عنده يرضاه السوسي عنده غير يرضى ولكن بالنسبه لهشام جاء عنده يرضاه توجد يرضاه بالقصر والامام الدوري جاء عنده يرضاه اش بالصيغه ولكن القراءة السوسي ما تبدليش يرضى هذه قراءة على رواية واحدة هو الهمس كما ولكن بالنسبة لهشام عنده يرضى ويرضاه وبالنسبة للسوسي عنده يرضى وعنده يرضاه بالصيغة بين هاد العبارة هذي هذا البحثين عم يصير هنايا في الإسكان ياك إسكان غير هادم شنو القراءة ماشي يكون يرضاه بالحركة والصيلة بالقصر والصيلة لا الضم والصيلة لأن عملنا القصر ما كاينش الصيلة يرضاه القصر ومزيح احنا بقينا مجنون كل هاو مش يقول والقصر بين يرضاه والقصر يرضاه والقصر فاذكره نوفالا الفاش كنو حمزة والنون عاصم اللم هشام الهمزة نافع لا الهمزة نافع نافع شحال هذم هذم أربعة القراء ذي قوي يرضاه معنى واش دي سكنوا لها ولا دي يضموها على القاعدة المعروفة ضد هذا الضمير ولكن ما يعملوا لاش ذيك يرضاه لأنه شو الصيغة شنو الطريقة مراعاة المحذوف لأن يعني كأنه الألف من سنة يرضاه إذا شكون اللي قا يرضاه بالقصر أربعة القرى شكون الفا هي حمزة النون عاصم اللام هشام نافع الألف الرحب وهد فاذكر هنا وفالا النوفل هو العطاء الكافيه. لحيدنا هذا تمشي نقرا القراءه. حيدنا حمزه وعاصم وهشام ونافع، وحيدنا هذو كل الاولين تمشي نلقى اللي طابوا السيره مش ولا يرضاهم اللي داير يرضاهم معنا الضم والصين. الضم على على الاصل والصله مراعاه للمحذوف صار كان هو ماشي تما بين هذا هذا. قول الامام رحمه الله واسكانوا يرضوا يمنه لوسين طيبين يقول فيه هو القصر في الكهون وفعلا له الرحب. الرحب هي السعة والخصب كما قال والزلزال. والزلزال خيرا يراه شرا يراه حرفيه سكل يسهل شي يقول السلم غانايا. والزلزال خيرا يراه شرا يراه حرفيه سكل يسهل. كيفاش نعملو لا خيرا يراه شرا يراه ياك. شكون اللي يقرا هذه القراءه هذه؟ هشام. شو قال؟ والزلزال معنى الزلزال اي في صوره الزلزال خيرا يراه شغال يرى سكين. هذاك مفعول مقدر. هذيك خيرا يرى شرا يرى المفعول سكين. حرفيه هذاك بدل من خيرا يرى شرا يرى هذاك بدل سكين. شكون اللي يسكن لي الا شكونو هشام. علاش يسكن ليسهولا؟ هذيك توجيه القراءه ليسهولا معنى ليسهول الحرفان بالإسكان. فينو ياش ياه ياه شغال ياه. وشنو هذا الإسكان؟ لأن اللي عملت مثلا ياه هو بحال ماشي يكون تسقالة طما ولا فوق منها باش يكون طما. حنا غير حنا نخفوا الأمور ونسكنوها. جانب آخر باش ذيك الصيلة اللي تسمى باش ما تبقاش، لان لا كانت تسمى الصيله اش باش يكون؟ لان لا عملنا ما عملناش شي سوق واش باش نعملو؟ اش باش نقراو؟ واش نعملو يا راهو؟ ولا عملنا يا راهو؟ باش تقول لي عندنا الصيله. الصيله ما عملناش تلاقى مع السكين، لا مش تلاقى مع واحد الواو. يا راهو من يعمل، يا راهو العاديات ماشي تجمع وجود الواوات. الواو ماشي حصر الثقه. حنا الى خصنا السكون باش نسيبو ديك الصيله ونتسناو لها التقل. فهمنا السيدي الامام البيوني؟ لان لا خلينا ما عملناش الصيله باش نعملو يا راهو. مين عملو يا راهو باش نعملو الواو؟ الواو مش تلقى مع الواو. ما يتلقى مع الواو مش يولي مش واواني مش يولي تقال. حنا باش نتخف باش نتخفوا من هذا نسكنو باش ما يكونش عندنا الصيله، لان السبب ديال الصيله هو الضمه. حنا غير نحيدو الضم باش يبقى عندنا يا غا. هذه راه واش وقفنا ولا القراءه هي هذه؟ هذه القراءه هي هذه. والتوجيه ديالها شنو التوجيه ديالها؟ هو ما سبق فيما تقدم يؤديه. كيف معنى اذا الامام هشام ما هي طريقه قراءته؟ يقول فمن يعمل مثقال ذره خير يراه، ومن مثقال ذره شر يراه، والعاديات ما كاين لا وقف لا والو. فمن تقال يراه في الواقع واضحة لا هذه واصلة باش يقول فمن تقال ذرة خير يراه ذرة خير يراه. شو السبب باش ما تبقاش تسقالة باش هي سهولة؟ ثاني باش ما نتعرضوش لديك يعني ما يمشي نعملوا الضم باش ماشي نجيبوا الواو. هذيك هي الصيلة اش غيولي واوان الواو تسوى راهو والواو هو من يعمل والواو هو العادية صافي شو اللي فيها تسقالة. هذا هو السبب. إذا فهم الزلزلاتي أن لم يره أحد في صورة البلد فيها هذا؟ لا ما يبقاش هيك. علاش؟ لان ما فيهاش المشكله هذه، لان ما فيهاش الووان، لان المشكله ما يكون الووان. عاد تجي المادة هذيك رافو أحد. هذا هو السبب. هذا قول الإمام رحمه الله له الرحب والزلزال خير يراه شر يفعل. إذا بالنسبة لهنا القراءة يرضاه، حنا سمعنا التفصيل، القراءة الأولى فيها يرضى، ثم حمزة وكذا وكذا كيف عنده يرضاه، الجمهور كيف عنده يرضاه، ثلاثة القراءات فيها يرضى ويرضاه يرضاه. بالنسبة أن يراه الإمام هشام عنده يرضاه، لا يرضى، لا مش يرضى، يراه يراه. الباقون كيف يقول يراه. ثم قال المصنف بين هذا هنا مش يتكلم على القراءة الأرجيه. قال المصنف وعن نفار أرجئه بالهمز سكينة أرجئه. شكون يقرأ بأرجئه؟ نفار، ونفار هي من ديك الكلمات اللي ترمز الإمام بن كثير وإمام بن عامر، هذا هو أرجئه. كيف يقرأ هذا؟ الهمزة سكينة وصافي. هذا علاش؟ لان كاين المادة فيها ارجاء، واللي يقول ارجيه المادة ارجاء، اللي ينظر ارجاء شنو تقول ارجيه، واللي مش يقول ارجيه هو ارجاء. معنى جوج ديال المادة عندنا، عندنا المادة بالهمزة وعندنا المادة بتقي الهمزة. فاذا هؤلاء النفار ابن كثير وابو عمرين وابن عامر ليقراوا ارجئه بالهمزه ساكنه. الاعراب صعب واضح، ارجئه مبني على السكون والهم مفعول به، باينه. ارجيه مبني على حذف الياء والهم مفعول به. وفي الهاء ضم شنو في الهاء ضمون؟ اي ارجئه، ماشي ارجئه، لا ارجئه بالضم. شكون اللي قال هذا؟ لا هشام، الدال بن كثير، الجيم الحاء ابو عمرو حرمله. هذم ثلاثه ديال القراء دي قراو ارجئه بعد التسكين دي قولها مضمومة. الهاكم دي قولها مضمومة أرجي هو، والقاعدة هي تقد المس، لأن لك قبل السكون كيف سيكون مضمومة. إذا الإعراب يكون أرجي هو مسكنا السكون ضافي أخير، ولكن مفعول لا مفعول. فضمون لفة، لفة لم هيشم، الدل ابن كثير، حرملة حق أبو عمر. وهذا الإمام مقال حرملة يشير إلى قراءة، إلى قوة هذه القراءة. هذه القراءة قوية، إشارة إلى قوة القراءة ديالها بالضم، أرجئه بالضم. والسبب ما يفهمناها، قال لك لأن هذا الحرمل نبت معروف، حرملة هو نبات مشهور، إذا القراءة مشهور. من أين قوة هذه القراءة؟ من شهرتها، والشهرة هذا النبات المعروف. الحرملة ماله؟ نبات معروف يشير إلى أن هذه القراءة قوية. بين هذه العبارة؟ شنو؟ هو على أن كاين قراءة أرجيء، الهمزة مسكنة. بعد هذه الهمزة مسكنة كاين اللي يضمه، شكون اللي يضمه؟ هشام وابن كثير وحرمله، ويقولوا ارجئه. كاين يقول ارجئه يكسروه، هناك من يكسروها وهناك من يضمها. اللي مذكورين هنا بالضم والباقي يكون كاس، والباقي بين هذا. ثم قال وأسكن كيفاش نعملو أرجع باش نعملو أرجع شكون اللي يسكن ناصرا عاصم والفاء حمزة إذا أرجه بإسكان الهائي شكون اللي قال عاصم وحمزة إذا أرجه قال المصنف رحمه الله وأسكن اش ماشي تسكن لا هذه القراءة ماشي أرجه هذه القراءة أرجا أرجي اللي بليا قراءة قبل كان ديرها شني بالهمزة لا هذه تساقي الهمزة لا تساقي الهمزة ناصرا نون هو عاصم الفاء حمزة بين العبارة بين هذاك السكون والسكون هو التوجيه ديالو هو السابق شنو كان التوجيه السابق هو الهامس قبل منا محرك لي سكنوها ثم تسكن ديالها لأن بحال الواو بحال الياء بحال كذا كذا ثم أجرية مجرى الوقفي ثم الحرف المحذوف مسكن هي كذا كذا وقصر لغيرهم شكون لغيرهم لغير ابن كثير وابي عمرو وهشام وعاصم وحمزة حيد أقصر كيفاش نقول أرجهي شنو نقول أرجهي هذا أقصر إذا كاين أرجه وكاين أرجهي إذا هنا أرجهي كيفاش يقول هنا بالكسر شكون لغيرهم لغير ابن كثير لغير ابن عمرين لغير عاصم لغير هاج شكون ابن ذكوان والكسائي هما اللي عندهم ارجهي شكون هو اللي عندهم ثم هاد الهام باش نكسروها كاين اللي غيعمل لها الصيله كاين اللي ما يعملهاش الصيله دابا كيمشي نعملو ارجيه كاين قراءه بعد لها كاين اللي عنده ارجيه كاين اللي عنده ارجيه شكون اللي عنده القصر وصلها جوادا الجو شكون واش الدال شكون بنو كثير الراء شكون كسائي اللم هادو ندير قاو ارجيه هادو اربع شي يقولوا ارجيه يلقاو هيدا بالصله اذا قراءه بالصله الامام ورش وابن كثير والامام الكسائي وهشام الرمز ديال الامام ورش هو الجيم جواد الدال هو الامام ابن كثير الراء هو الامام الكسائي لي لم يتوصل مش نقول ارجيه الصيله اذا الصيله شنو المراه ديالها المحذوف صار نسيه نسيه ما عملناش الصيله شنو المحذوف المحذوف كانه مذكور هذه هي القراءه اللي هنا اذا هنا كاين القراءه الارجع او لخص الامام هنايا الامام رحمه الله الشارح قال فتحصل ست قراءات لأصحاب الهمزة ثلاثة القراءات ابن كثير وابن هشام عنده أرجئه بالضم مع الوصل أرجئه بالوصل فابن كثير على أصله وتابعه هشام جمعا بين اللغتين أتبع لنقل معنا هنا يا هشام بن كثير يقول أرجئه أرجئه إلى أرجئه ابن كثير شنو القاعدة ديالو الضم إذا كنقول له مسكن أنا مش عارف القاعدة هشام ما عندوش هادي هشام ما عندوش ولكن هنا قال لك الإمام هنا ابن هشام جمع بين اللغتين أو إتباعا للنقل القراءة الثانية أرجئه باش بالضم ولكن بالقصر قراءة بني لأبي عامر. كيف القراءة دي؟ أي أرجي هو القراءة بني نكوان أرجي إي أرجي هي بالكاسة. إذا صبحت هنايا أرجي هو وأرجي هو وأرجي هي. هذا شنو القراءة؟ اللي عندهم الهمزة، اللي ما عندهمش الهمزة كاين أرجي هي عاصم وحمزة. الكسائي عنده أرجي هي الصيغة قالوا أرجي هي هذا قول المصنف رحمه الله. وعانفعون أرجئه من همزه ساكنة وفي الهاء ضم اللفاء حرملة وأسكن صيغا فزا وأكسر لغيرهم وصله جوادا دون غيب ليتوصل كما قال الإمام رحمه الله باب المد والقصر. مش ندو إن شاء الله كلمة المد والقصر أمام هاب جمش يجيب الهمزات هنا يا مش يقول وهمز إن الهمز وشي يختلف على حسب الوقف والواصل في القراءة وهمز القراءة السكرة جن مش تقرأ القراءة مش يقرأ إلى قيم لولا محفظة طبعاً الكتاب هذا ولا ظهري قلب وعاد القرآن متقن حافظ الفتيه مزيانة وعاد القرآن متقن حافظ الفتيه مزيانة